السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال تنجيكم من فتنة القبر يغفل عنها كثير من الناس، يا ترى إيه هي؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت، وركزوا معايا في الحديث ده قوي، إن الميت إذا وضع في قبره، شو بقى الإنسان لما يدخل القبر كده ويتقفل عليه لوحده، إما أن يكون روضة وإما أن يكون حفرة، عياذا بالله. ربنا يجعل قبورنا وقبوركم يا رب روضة من رياض الجنة، وينور قبورنا جميعا يا رب العالمين بالأعمال الصالحة. إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين. يعني الميت لما بيتحط في القبر والناس المشيعين اللي حواليه واقفين بيدعوا له بفضل الله سبحانه وتعالى، اول ما يبتدوا يمشوا كده يسمع صوت اقدامهم وهم ماشيين. قال صلى الله عليه وسلم: فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقه والصله والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى، يعني يأتيه العذاب، يأتيه عذاب القبر، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ما ينفعش العذاب يجي من هنا أبدا لأنه كان بيصلي. فالصلاة نفسها تدافع عننا في قبورنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فيؤتى من قبل رأسه، يعني من ناحية رأسه كده، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. مش هتوصلوا له أبدا وما فيش عذاب هيوصلوا من الناحية دي. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى، كل ده تكملة الحديث، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. الله أكبر. كلمة بقى يؤتى من قبل رأسه أو من عن يمينه أو عن شماله، كلمة يؤتى أي يأتيه عذاب القبر، فالصلاة تقول له: ما قبلي مدخل. فتكون الصلاة سبب في دفع العذاب، ويكون الصيام سبب في دفع العذاب، وتكون الزكاة لو الإنسان عنده مال يجب فيه الزكاة، فيكون الزكاة سببا في دفع العذاب، ويكون فعل الخيرات سببا في دفع العذاب بفضل الله. وأضيف بقى لكل ما سبق من الأعمال الصالحة قراءة سورة الملك، اللي هي سورة تبارك الذي بيده الملك. ليه؟ لأنه ثبت أنها سبب في، مش بقى تخفيف العذاب، لا، في منع العذاب بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، قال: سورة تبارك هي المانعة. شوف اللفظ، المانعة، ما قالش المخففة، قال هي المانعة من عذاب القبر. فحبايبي ربنا يبارك فيكم، لما نحافظ على صلاتنا، لما نحافظ على صيامنا، لما يكون عندنا مال تجب فيه الزكاة ونطلع زكاة مالنا للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، لما نكون بفضل الله بنعمل الخيرات من الصدقة اللي هي زائدة عن زكاة المال، تمام؟ يعني بنتصدق كده ولو بحاجات بسيطة، والصلة اللي هي صلة الرحم، والمعروف والإحسان إلى الناس، كل ده يكون سببا في دفع العذاب. نضيف إلى ذلك قراءة سورة الملك كل يوم قبل ما ننام. طب بعض الناس بيسألوا: ينفع أقرأ سورة الملك مثلا في سنة العشاء أو ركعتين قيام ليل أو غير ذلك؟ طبعا ينفع، مفيش مشكلة. طب ينفع أقرأها يعني في أي وقت كده من بعد المغرب لحد الفجر، ولا لازم مباشرة قبل ما ننام في أي وقت من الليل؟ المهم قبل ما ننام نكون قرأنا سورة الملك اللي هي سورة تبارك بفضل الله، لأن لو الواحد مات في تلك الليلة تكون تلك السورة سببا في منع العذاب. وأضيف نقطة أخيرة اللي هو دعاء سيد الاستغفار، كما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر هذا الدعاء. هذا الذكر أو هذا الدعاء أو هذا الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار فمات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. يبقى نحافظ على سورة الملك قبل ما ننام، نحافظ على سيد الاستغفار قبل ما ننام، ولما نصحى مع أذكار الصباح بفضل الله. كل هذه الأشياء سبب في نجاتنا من عذاب القبر، بل وسبب في دخولنا الجنة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.